بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة الطحاوية: فقدر ذلك، وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. عندكم ولا يكون مكونا إلا بتكوينه، دي بعض النسخ ما فيها، ما مرت علينا قبل في النسخ التي حفظنا فيها. قال: ولا يكون مكونا إلا بتكوينه، والتكوين لا يكون إلا حسنا جميلا. عبارة جميلة مع أنها ليست موجودة في بعض النسخ، حتى فيما أذكر النسخة التي شرح عليها ابن أبي العز ليست موجودة. ولا يكون مكون إلا بتكوين، أي ما يوجد موجود إلا بخلق الله له سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. والتكوين بمعنى الإيجاد، وهي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. تكوين الشيء معنى إيجاده. وقد أشار لذلك صاحب البيت الذي قال: علم إرادة، علم مشيئة مولانا، علم إرادة مولانا، علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. تكوينه. ومنه يطلق على الكائنات، أطلق على المخلوقات كائنات، أي أن الله سبحانه وتعالى كونها وأوجدها. ولا يكون مكون إلا بتكوينه، كل شيء يحصل بخلق الله سبحانه وتعالى من الخير، ومما أيضا يكون فيه شر نسبي، ولا يكون شرا محضا بالنسبة إلى فعل الله عز وجل. ولذلك قال الطحاوي بعدها: والتكوين لا يكون إلا حسنا جميلا، أي أن الله سبحانه وتعالى خلقه لا يخلق إلا الخير، لا يريد ماذا، لا يخلق إلا الخير. وإذا كان فيه شر نسبيا فله حكمة فيها الخير، فهناك أمور شر نراها شرا، ولكن الله خلقها لحكم عظيمة فيها الخير. ولذلك جاء في حديث علي بن أبي طالب في دعاء الاستفتاح: والشر ليس إليك، أي والشر لا، الشر المحض لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، والشر ليس إليك. عمن حديث علي أو من أخرجه في صحيح مسلم، قال: والشر ليس إليك، أي الصحيح من أن يفسر بتفاسير، قيل الشر لا يتقرب به إليك، وقيل الشر لا يصعد إليك، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وأحسن ما قيل فيه: والشر ليس إليك، أي الشر المحض لا ينسب إلى الله. الله عز وجل ما يقدر شيئا إلا لحكم عظيمة وخير عظيم. فالشر ماذا؟ فمن رؤوس الشر إبليس، وما خلقه الله سبحانه وتعالى إلا لحكم عظيمة ميز الله فيه بين الطائع والعاصي، من يثبت على الخير ومن يتبع الشيطان، فصار فيه حكم عظيمة لا يمكن حصرها، لا يستطيع الإنسان حصر تلك الحكم ولا يعلمها أيضا حتى يحصرها. ما يعلم من حكم الله إلا كنقرة العصفور في البحر، ما يعلم الإنسان من حكم الله إلا كنقرة العصفور في البحر. فنعم، فهذا هو قوله: والتكوين لا يكون إلا حسنا جميلا، هذا هو المراد به. ولا شك أن هناك شر يخلقه الله، ولكنه يقال فيه شر نسبي. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، أي أنه أثبت شرا فيما خلقه الله سبحانه وتعالى واستعاذ منه، ولكن الله قدره لحكم عظيمة. الثعبان إذا لسع الإنسان، هذا شر على هذا الإنسان أو لا؟ لكن قد يقدر الله سبحانه وتعالى تكفيرا لذنبه ورفعة لدرجته، يقدر عليك لسعة ثعبان فيكفر بها ذنوبك ويرفع بها درجتك إذا صبرت. ولله حكم عظيمة في كل ما يقدره سبحانه وتعالى. ولذلك في القرآن في مواضع كثيرة يبهم أو في نسبة الشر ما ينسب إلى الله عز وجل كالخير. قال الله عز وجل عن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الشر قالوا أريد تأدبا، بحيث وإلا فالله هو الذي أراد الشر، أراد الخير وأراد الشر، لكنه إذا أراد شرا فإنما شر نسبي، ولله حكم في ذلك، ولله عز وجل حكم عظيمة في هذا الأمر، ما قدرها شرا محضا وإنما قدره لخير يعلمه سبحانه وتعالى، ما يقدر الشر إلا لخير يعلمه. ولذلك تأدب الجن الصالحون في نسبة ذلك إلى الله. قالوا أن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، ثم في الخير ماذا قالوا؟ أم أراد بهم ربهم رشدا. فالخير نسبوه إلى الله، وفي الشر تأدبوا في النسبة، مع أن الله هو خالق الشر، ولكن الله يخلق الشر لخير يعلمه سبحانه وتعالى، فهو شر نسبي، شر نسبي. وكذلك قوله تعالى عن السعداء والأشقياء: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. ذكرها بصيغة البناء المعلوم، مبني المعلوم، شقوا فعل ماضي مبني المعلوم، والفاعل ضمير الواو واو الجماعة، شقوا ففي النار، نسب الشقاء إليهم هم، والله الذي قدر عليهم الشقاء. وفي السعداء قال: وأما الذين سعدوا بالبناء للمجهول، والواو نائب فاعل أي أسعدهم الله. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، أي أن الله أسعدهم. وقال إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفي. كلها نسبها إلى الله. عند المرض تأدب باللفظ فقال: وإذا مرضت، ما قال والذي يمرضني ويشفي. كل العبارات نسبها إلى الله: الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني، والذي هو يطعمني ويسقين، ثم قال: وإذا مرضت فهو يشفي، ما قال والذي يمرضني، تأدبا، لأن الله سبحانه وتعالى فعل ذلك لحكمة ولخير يعلم الله، مع أن الشر كله من خلق الله، الخير والشر من الله. قال: والتكوين لا يكون إلا حسنا جميلا، وذلك من عقد الإيمان. يعني جمع عقيدك، أي من ما يعتقد الإنسان في قلبه. ووصول المعرفة، أي ما يوفق الله سبحانه وتعالى لهذا الأمر إلا إنسان قد أعطاه الله سبحانه وتعالى الإيمان في قلبه، والمعرفة لله سبحانه وتعالى وتقديره حق قدره، والاعتراف بتوحيد الله تعالى وبربوبيته. كذلك ما يتم توحيدك بالله وبربوبيته إلا بالإيمان بالقدر، لا يتم إيمانك بتوحيد الله ولا بربوبيته إلا بإيمانك بالقدر. عندك أنت الذي يؤمن بالقدر، بما ما هي الأمور التي يؤمن بها حتى يكون مؤمنا بالقدر؟ أنت الصغير، هناك أربع أمور إذا آمن بها الإنسان يكون مؤمنا بالقدر، ما هي الأربع الأمور؟ آمن عند الصغار هذا أنت أي ما هي الأربع الأمور؟ إذا آمن الإنسان بأربع أمور يصير مؤمنا بالقدر، ما هي الأربع الأمور؟ عندك ابن الذي التفت خلفه عبد الرحمن، تسمك عبد الرحمن؟ عمر. عندك عمر. العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ما معنى العلم؟ نعم، كيف يعني نؤمن بالعلم؟ أي أن الله قد علم كل ما سيكون إلى قيام، أن الله يعلم كل ما سيكون وكل ما كل ما كان وكل ما سيكون وكل ما لم يكن لو كان كيف كان سيكون. علم الله كل شيء، هذا العلم. والكتابة ما معناها؟ عندك أن الله كتب المقادير في اللوح المحفوظ. والثالث المشيئة، ما معنى ذلك؟ عندك أن الله عز وجل قد شاء كل ما سيكون، قد شاء الله أزلا وشاءه عند فعله. والخلق معنى أن الله هو الذي كل شيء يحصل فهو خلق الله سبحانه وتعالى، سواء من أفعال العباد الخير والشر أو من غيرها. والله خلقكم وما تعملون. قال كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: فوكان أمر الله قدرا مقدورا. قال: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. ويل لمن خاصم في القدر، هذه حالة أخرى لطائفة من الناس اتخذ القدر مخاصمة، يخاصمك في القدر ويحاجك فيه على المعاصي، فيقول قد قدر الله عليه فيرتكب المعاصي يقول قدر الله عليه، ويخاصم في القدر أيضا يعارض ويحتج به على إقامته على الشرك وعلى الكفر وعلى المعاصي، يحتج بالقدر ويخاصم. في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن المشركين جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، فأنزل الله سبحانه وتعالى، نعم آخر سورة اقتربت: إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. احتج المشركون في إقامتهم على الشرك بالقدر، قالوا لو شاء الله ما أشركنا، أي أن الله رضي منهم ذلك الفعل، احتجوا بالقدر على أن الله قد رضي منهم وإلا لبادرهم بالعقوبة. قال الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وهذا باطل، كذبهم الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل يملي للظالم مع إقامته على المعاصي، قال الله عز وجل: أملي لهم إن كيدي متين. الله سبحانه وتعالى بحيث حكمة عظيمة ما يعاجل المشركين بالذنب، وقد يؤخرهم إلى قيام الساعة فيعاقبهم عليه، وقد يعجل لهم الذنب العقوبة في الدنيا. القصد أن الاحتجاج بأن الله لم يعاقبهم ويحتجون بذلك على رضاه على فعلهم، هذه طريقة الكافرين في المخاصمة بالقدر. وقال الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، لأنهم حرموا على أنفسهم بعض البهائم وحلوا بعضها وحرموا بعضها. قال الله عز وجل: كذلك كذب الذين من قبلهم، رد الله عليهم، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوا لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. كذبهم الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الاحتجاج من احتج به فهو فسلفه المشركون، وقبل ذلك أيضا سلفه الشيطان. أين احتجاج الشيطان بالقدر؟ عندك أبا حذيفة؟ نعم. قال ربي بما أغويتني لو زينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. احتج بأن الله قد أغواه وإن قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم عن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هم يعلمون أنهم يعبدون غير الله، قالوا نتخذهم شفعاء، يعلمون من أنفسهم أنهم أشركوا، لذلك أنكروا لما قال جعل الآلهة إلها واحدا. هم يعلمون أنفسهم أنهم يعبدون آلهة كثر، قامت عليهم الحجة. وإنما جادلوا بالباطل، جادلوا بالباطل. إذن المخاصمة بالقدر نعم ذنب على ذنب، هو مقيم على ذنب ثم صار يخاصم بالقدر. ماذا؟ بالفرض والتعصيب، فرضا وتعصيبا، يعني أخذوا كل شيء من إبليس، ورثوا إبليس. نعم. وأيضا مما احتج به الكفار، فإذا قيل لهم وإذا قيل أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا الذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، قال الله عز وجل إن أنتم إلا في ضلال مبين، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. فيحتجون بهذا بالقدر، وهذا لا حجة لهم فيه. فاحتج بعض أهل المعاصي بقوله صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى في الصحيحين عن أبي هريرة أن الله عز وجل جمع بين آدم وموسى، لعل الله جمع بين أرواحهم. فقال موسى لآدم أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال من أنت؟ قال موسى. قال موسى بن عمران قال نعم. قال أنت الذي كلمك الله تكليما وخط لك التوراة بيدها تلومني على ففي فمتى وجدت أن الله عز وجل قدر علي ذلك؟ قال قبل أما وجدت في التوراة أن الله قدر علي ذلك قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال نعم. قال فبما تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة أو بأربعين ألف سنة؟ أربعين سنة. قال فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، أي وقعت الحجة على موسى، الحجة لأبينا آدم على موسى عليه السلام. استدل بعض المعاصي، قالوا إذن يستمر على معصيته، وإذا نصحته يترك الذنب يقول قدر الله علي. هل له حجة في قصة آدم مع موسى؟ عندك وليد؟ نعم. آدم احتج بالقدر بعد أن أقلع عن الذنب وتاب، تاب من الله عز وجل وتاب الله عليه. قد تاب الله عليه فكيف يلام على ذنب قد تاب الله عز وجل عليه؟ أتلومني على ذنب قدر الله عليه قبل أن يخلق؟ قالوا إذن إذا لامك شخص على ذنب قد تبت منه قل قدر الله علي، يجوز لك أن تحتج بالقدر في هذه المسألة. هذا اختيار ابن القيم في الجواب عن هذا الإشكال، وهنا جواب لشيخه شيخ الإسلام أفضل منه من هذا الجواب. الجواب الثاني وهي أقوى الأجوبة، احتج بالقدر بعد وقوع المصيبة، يعني احتج بالقدر على المصيبة وليس على الذنب، لأنه قال أخرجتنا من الجنة، فكان اللوم على إخراجه من الجنة، على إخراج الذرية من الجنة، فهذه مصيبة، خروج من الجنة مصيبة. فقال قدر الله علي، أمر قد قدر الله علي قبل أن يخلقني. إذن الاحتجاج على المصائب لا على المعائب، على المصائب تحتج بالقدر، أما المعائب الذي هي الذنوب فيجب عليك الإقلاع عنها والاستغفار منها. إذن الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب، على المصيبة لا على المعصية. وآدم احتج بالقدر على المصيبة لا على المعصية. هذا اختيار شيخ الإسلام في توجيه الحديث، أن قوله قدر الله عليه أي في خروجه من الجنة، والمعصية إذن قدرها الله. لكن لا يجوز إنسان أن يحتج بالقدر على المعصية وهو قائم على الذنب والمعصية، قائم عليها مستمر على المعصية ثم يحتج بالقدر، فهذا من الخصام بالقدر. وهناك بيات طيبة لشيخ الإسلام في الرد على المخاصمين بالقدر، تائية قصيدة كاملة وجه إليه رجل من أهل الذمة من اليهود سؤالا مخاصما فيه بالقدر، يحتج بالقدر، فرد عليه شيخ الإسلام رحمه الله بأبيات موجودة في مجموع الفتاوى في الجزء الثامن في كتاب القدر، في الجزء الثامن في الجزء الثامن مجموع الفتاوى صدرها بقوله: سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش بأهل البرية. وقالوا أنه أجابه ارتجالا بأكثر من 100 بيت، فعليه رحمة الله، ارتجالا أي بدون تفكير، من حينه جاءه السؤال فاستحضر الأبيات ردا عليه. أولها: سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش دار البرية. الأبيات طيبة لمن أحب أن يقرأها، جميلة، أبيات جميلة. طيب قال: فويل لمن صار، طيب نكمله في غدا إن شاء الله، لمن صار الله تعالى في القدر خصيما. يقول: ما حكم لبس الباروكة وهو شعر يغطي به الرجل رأسه الأصلع رأسه، ويستخدم النساء أيضا في وصل شعورهن، وهذا لا يجوز، لبس هذه الباروكة ما يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل الشعر حتى لا يهم أن شعره كذلك، لعن الله الواصلة والمستوصلة، فكيف بشعر كامل يوهم بأنه شعر حقيقي؟ فهذا لا يجوز. يقول: يسأل بعض الأخوة عن حكم تدريس البنات الصغار بدون حجاب، علما بأنه لم يتيسر لهم إيجاد امرأة تدرسهن، هل يجوز لهم تدريسهن بدون حجاب حتى يجد امرأة تدرسهن؟ هذا يسبب الفتنة، حتى وإن كان البنات صغار فلا يسلم من الفتنة، لأن هذا موضع فتنة، وبعضهم قد تكون بلغت 7 وبعضها قد قاربت 10، وربما بعضهن أكبر من ذلك، فلا يجوز أن يدرسهن. والنساء كثر، وإلا بقيت في بيتها خير لها، فيستعمل فامرأة تدرسهن امرأة. يقول: متى يلزم الصغيرة الاحتجاب؟ الصغيرة يحجبها أولياؤها متى صارت يعني مما ينظر إليها وتشتهى ويلتفت النظر إليها. يقول: ما حكم حمل البنين والبنات في حافلة واحدة عند الذهاب والإياب من المدرسة؟ هذا اختلاط لابد من الفصل بينهم، فإذا كانوا صغار السن ممكن يجعل البنات في الخلف والأولاد، ونعم ويجنبون الاختلاط أيضا. قال: تكون معهم امرأة توصل كل ولد إلى بيته، إذا سلموا من الاختلاط فلا بس لا يخلطون البنين مع البنات حتى وإن كانوا صغار السن، لأن في نحو العاشرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرق بينهم في المضاجع، فلا ينبغي أن يجمعون مع بعض. يقول: ما حكم الدراسة عند رجل كافر في العلوم المادية وبعضهم يستدعي أحد الكفار ليدرس أولاده في البيت؟ لا يجوز أن تدرس ولدك عند رجل كافر، هذا من الغش والخيانة. كيف تمكن رجل كافر من تدريس ولدك؟ فلعله يتأثر به ويكفر بالله وأنت السبب، أو يلقي له شبهات كفرية وأنت السبب في ذلك. ما من عبد يسترعي إلا رعية يموت يوم يموت وغش رعية إلا حرم عليه الجنة، هذا من أعظم الغش والخيانة أن تمكن الكافر من تدريس ولدك. والخلوة محرمة كما في صحيح كما في مسند أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون الرجل امرأة إلا كان الشيطان ثالثهم، فهذا محرم أيضا. أحسنت. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: أما عرفتم أنه القدري والجبري أيضا ذاك في القرآن، فاحتج بالمقدور ثم أبان أن الفعل منه بغي أن الفعل منه بغية وزيانة، فانظر إلى ميراثهم ذا الشيخ بالتعصيب والميراث بالسهمان، شيخهم الشيطان. فسألتكم بالله من وراثه منا ومنكم بعد ذا التبيان. سؤالك يا هذا سؤال معاند وخاصم رب العرش بآل البرية، فهذا سؤال خاصم الملأ العلا قديما به إبليس أصل البلية، ومن يك خصما للمهيمن يرجعا على أم رأس هاويا في الحفيرة، ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة، وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. أبيات كثيرة إلى نحو مئة بيت. الجزء الثامن صفحة 246. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.